سيدنا إبراهيم له منزلة عظيمة جدا جدا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. معنى أمة الإمام الجامع لخصال الخير الذي يقتدى به، القانت الخاشع المطيع لربه دائما، الحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه قائما بشكر نعمة ربه عليه. فنتيجة هذه الخصال الطيبة المباركة أن اجتباه ربه واختصه بخلته وجعله من صفوته من خلقه. أيضا فيه يقول الله جل جلاله وإبراهيم الذي وفى قام بجميع ما أمره الله تعالى به. أيضا الله جل جلاله أخبر عنه في آية أخرى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذا كقوله وإبراهيم الذي وفى قال إني جاعلك للناس إماما، قام بجميع ما أمره الله به على أكمل وجه، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإبراهيم عليه السلام لم يشرك بربه قط، وما عبد الكواكب والنجوم قط، وما جاء في قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، إنما كان هذا منه على سبيل التنزل والمناظرة. فإبراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا، فإن الله جل وعلا أثبت له في كتابه أنه لم يشرك بالله قط. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فما كان منه مما قصه القرآن الكريم في قول الله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، كان هذا على وجه التنزل مع الخصم، على وجه المناظرة له لإلزامه بالحجة، أي هذا ربي فهلما ننظر هل يستحق الربوبية، هل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فهو مناظر مبطل لقولهم مبطل لحجتهم. هكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه. الحافظ ابن كثير يقول والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. من أعظم البدع المعاصرة بدعة الديانة الإبراهيمية التي يتنادى لها المشركون، من الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ومن الذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، من الذين يقولون عزير ابن الله، ومن الذين يقولون المسيح ابن الله. عندما يتنادى هؤلاء ويدعون الانتساب إلى الإبراهيمية وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، هذا تكذيب من الله جل جلاله لهم في دعوى الذين جادلوا في إبراهيم وملته من اليهود والنصارى. ولهذا قال لهم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ سبب نزول هذه الآيات ما روي عن ابن عباس: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند النبي صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ثم قال لهم: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون. من أولى الناس بإبراهيم؟ من أحق الناس بإبراهيم؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يا ترى كلمة ما إلا مما تعبدون إلا، هل هذا الاستثناء متصل؟ أي أن إبراهيم تبرأ من مما كانوا يعبدون إلا عبادتهم لله عز وجل؟ ما هو معنى الشرك المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، فعندما نتبرأ نتبرأ من عبادته لغير الله. فإنكم وما كنتم تعبدون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فعندما يتبرأ يتبرأ من عبادتهم لغير الله ولا يتبرأ من عبادتهم لله. هذا على القول بأن الاستثناء متصل. يبقى كلمة ما على القول بأنها عامة تعم العاقل وغير العاقل، لا، التعبير الأضبط والأدق أنها تعم العالم وغير العالم، لأنه إذا كان الحديث عن الله لا يصح أن يوصف الله بأنه العاقل. شاع على ألسنة النحويين أن ما لغير العاقل وأن من للعاقل، لكن إذا كان الحديث عن الله سبحانه أأمنتم من في السماء؟ لا يصح أن تقول من هنا للعاقل، لا، تقول من للعالم، لأنه لا يوصف الله بالعقل، يوصف الله بالعلم. ولهذا الشاعر يقول: علم العليم وعقل العاقل اختلف، من منهما الذي قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: بي الرحمن قد عرف. فأطرق العلم إطراقا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصف، بالعقل أم بالعلم؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. مرة ثانية: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأطرق العلم إطراقا، في رواية: فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده. فقبل العقل رأس العلم وانصرف. ومن أدب النحاة القدامى أنهم عندما كانوا يتحدثون عن المبني للمجهول كانوا يقولون بني على ما لم يسمى فاعله عندما يكون الحديث عن الله عز وجل. قل أوحي إلي، إن أعربت هذه الكلمة في سياق الإعراب العادي ستقول هذا فعل مبني للمجهول، لكن الحديث هنا عن الله عز وجل لا يصح أن تقول عن الله إنه مجهول، فيقال فعل مبني على ما لم يسمى فاعله. هذا هو أدب النحاة الأوائل في الحديث عن الله سبحانه، أيضا فعل الأمر وفعل الطلب، اهدنا الصراط المستقيم، ارزقنا، أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. هل يقال هذه أفعال أمر وأنت تخاطب الله عز وجل؟ لا، ليس من الأدب أن تقول في فعل تخاطب الله به جل جلاله أنه فعل أمر، تقول فعل دعاء، فعل رجاء، فعل التماس، فعل طلب. عندما تتحدث عن مفعول به تقول رأيت الله، هل يصح أن تقول الله مفعول به؟ لا، ليس من الأدب مع الله عز وجل أن تشير إليه على أنه مفعول به، إنما كانوا يقولون منصوب على التعظيم، منصوب على التعظيم. هذا هو أدب النحويين الأوائل في التعامل مع الله جل جلاله. خلف من بعدهم خلوف الذين ذهبوا إلى لندن ليأخذوا دكتوراه في اللغة العربية، ومن نكد الدنيا أن نذهب إلى العجم لنأخذ من خلالهم دكتوراه في لغتنا العربية، وأن نذهب إلى جامعات السربون لنأخذ من خلالهم دكتوراه في العقائد أو في الدراسات الإسلامية، فيصبح شيوخنا اليهود والنصارى. ناس كانوا يفتخرون أن شيخه المحدث فلان والفقيه فلان واللغة فلان. القضية عكست، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء حرصوا على توطين العلمانية في الدراسات الأكاديمية. العلمانية نزع القداسة، يريدونك أن تتعامل مع القرآن كنص أدبي. القرآن زي معلقة امرئ القيس مثلا، حطها على منصة النقد تنقدها كما تنقد معلقة امرئ القيس. العلمانية نزع القداسة، نزع القداسة عن الموروث الديني كله، عن الألوهية والنبوة والرسالة والكتب السماوية وكله. فالحذر الحذر أحبتي في الله، إن أصل الدين تعظيم الله جل جلاله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. في طبعا توجه آخر، إني الاستثناء في الآية منقطع، إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قالوا الاستثناء يعني منقطع لأن عبادة القوم لله مع شركهم كالعدم، عبادتهم لله مع إشراكهم به وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون عبادة فاسدة كالعدم، كما قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى وأن ادعوا الإيمان المجمل بالله لكنه كالعدم، لأنه إيمان شركي حابط باطل عياذا بالله من الخذلان. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. وجعلها كلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، باقية في عقبه تتوارثها الأجيال تلو الأجيال. كلمة التوحيد مفتاح باب الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لأتيتك بقرابها مغفرة. لقد رأى علي زين العابدين الفرزدق وهو يدفن زوجته فقال: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال: نعم الزاد ما أعددت، ولكن إياك وقذف المحصنات. انتبه، كلمة التوحيد لها حقوق. المفتاح الخام ما يفتحش، يفتح له أسنان لكي يفتح بها: إياك وقذف المحصنات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن ثم أعمال المشركين، أعمال الكافرين، يجعلها الله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.